آناء الليل وأطراف النهار، متفق عليه. فهذا بمعنى الغبطة. والغبطة والحسد، الغبطة أيها الإخوة أن يتمنى الإنسان، أن يتمنى المسلم ما على أخيه، ما على أخيه المسلم من الخير دون أن يتمنى زواله. لا يكره على ما، لا يكره ما على أخيه من الخير، لا يكره ما على أخيه من الخير، وإنما يتمنى الخير كما تمناه لأخيه، يتمنى بقاء الخير لأخيه، ويتمنى أن يصيبه الخير كما أصاب أخاه. هذا الغبطة أيها الإخوة، هذا الغبطة. وأما الحسد فهو كراهية الخير على الغير، كراهية الخير على الغير. وبعضهم قال أن يتمنى زوال الخير عن أخيه، أن ينتقل الخير إليه ويزول عن أخيه المسلم، وهو كبيرة، الحسد كبيرة من الكبائر. فهنا التنافس الشريف الذي عنا الله تعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفيه المسابقة، وأن السبق في الخيرات أيها الإخوة. هنا السبق، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما كملت عقولهم وأفهامهم صار تنافسهم في أمر الدين. وأما نحن في هذا الزمان فتنافسنا في أمر الدين أم الدنيا؟ تنافس في أمر الدنيا. يحسد أخاه لأنه عنده بيت أعلى من بيته، أو سيارة أفضل من سيارته، أو عنده أرصدة في البنوك وهو ليست عنده أرصدة في البنوك، مع أنه قد أغناه الله تبارك وتعالى. فالتنافس أيها الإخوة، تنافس هؤلاء الأشراف، هؤلاء الجلة في الخير، ولذلك صاروا قدوة وأسوة لنا. لذلك أيها الإخوة جعلهم الله تعالى قدوة لنا في جميع الخيرات، فقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأوجب اتباع السلف، أوجب اتباع السلف في كل أمور الدين، في باب الاعتقاد، وفي باب العبادة، وفي باب العمل والأخلاق والسلوك، وفي كل أبواب الدين. لماذا؟ لأنهم كانوا على خير لم يكن عليه الآخرون في هذه الأمة، فأوجب الله تبارك وتعالى سلوك سبيلهم. فقال هنا: يا رسول الله، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور يعني الأموال، والأجور هي الحسنات، الحسنات ذهبوا بها، يعني صاروا متقدمين علينا، أكثر منا في الأجور بسبب أن لهم أموال. قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال فيتصدقون بها ولا نتصدق. وفيه أجر الصدقة أيها الإخوة، وفضيلة الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس لكم من الصدقات ما تسبقون به من بعدكم، ولا يأتي أحد مثلكم؟ قال: تسبحون وتحمدون، فإن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ففي أن الصدقة أعم من النفع المالي، فكل نفع صدقة، سواء إن كان هذا النفع ماليا أو معنويا، بل قد يكون النفع المتعدي إلى الغير من النفع المتعدي المعنوي أعظم من النفع المادي. فإذا علم علما، أو حفظ قرآنا، أو علم سنة أو فقه أحدا أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو بين سنة فإن له من الأجور أعظم ما ممن يتصدق بماله فهذا صدقة أيها الإخوة، بل وأعظم الصدقة. ونكر المعروف والمنكر لكي يكون عام، فالتنكير يدل على العموم، وفيه أنه من النفع المتعدي أولا، فيه يعني الأمر معروف والنهي عن المنكر من النفع المتعدي، فصار صدقة، بل من أعظم الصدقات، وهي خصيصة هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه خصيصة هذه الأمة أيها الإخوة، فهو من نفع المتعدي أولا، وثانيا هو واجب واجب كفائي، وقد يتعين واجب كفائي. الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي إذا قام به الغير، إذا قام به الآخرين فهو يكون عليك واجبا كفائيا، فقد اكتفيت بغيرك وإذا لم يقم به أحد فإنه قد يتعين عليك، وقد يتعين على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله وعلى العلماء وعلى الناصحين ما لا يتعين على أحد الناس الذي عنده قدرة في العلم والدعوة وعنده إمكانية ومكنة في العلم، فإنه يتوجب عليه ما لا يتوجب عليه على غيره من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى سبيل الرب والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وإرشاد الغافل وإرشاد الجاهل وتعليم الجاهل. كل هذا يا إخوة هذا من الصدقات، بل أعظم الصدقات، فإنه من النفع المتعدي. وكل تسبيحة صدقة، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسبحون ويحمدون ويهللون، يسبحون يقال سبحلة وهيللة وحمدلة هذه تسمى المصادر المنحوتة، وهي اختصار لهذه الكلمات، فعلمهم أنهم يسبحون ويحمدون ويهللون ويكبرون 33 في كل واحدة 33، ثم في حديث آخر يتمون التكبير يتمون التهليل فتكون بذلك 100 تسبيحة وتحميدة وتهليلة، وإيش تهليلة الأخيرة تكبيرة، والتهليلة هي 100. وهنالك أيها الإخوة هنالك أنواع في الذكر وبعد الصلوات خصوصا، منها هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ومنها الحديث الآخر أيضا بعد الصلوات الفريضة أنه قال يسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 34، هذه صيغة أخرى. ومنها الصيغة الثالثة أنهم يسبحون 25 ويحمدون 25 ويهللون 25 أيضا ويكبرون 25 فيكون في ذلك 100 وهنالك الرابع وهو يسبحون ويحمدون ويهللون أقول يكبرون 10 فتكون 30 وهنالك أنواع أخرى وهل الأفضل أنه يكتفي بشيء واحد ذكر واحد؟ بعضهم بعض العلماء قال يكتفي بذكر واحد وهو أتمه وأحسنه وبعض العلماء وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن المسلم عليه أن ينوع لكي يستخدم جميع السنة ويحيي قلبه بالسنة فأحيانا يذكر الذكر الأول وأحيانا يذكر الذكر الثاني وأحيانا يذكر الذكر الثالث أو الرابع أو الخامس أو إلى آخره فيكون في ذلك قد استخدم السنة جميعا وأحيى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب في باب الأذكار أحيى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتسبيح والتحميد والتهليل لهن زجيل حول العرش وهن الباقيات الصالحات كما في الحديث فهن الباقيات الصالحات أيها الإخوة وهن اللواتي يذكرنا بالعبد عند الله جل وعلا فالأذكار أيها الإخوة لها فضيلة عظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا وما هو أزكى لكم عند مليككم وما هو أفضل من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أبشاركم وتضرب أبشارهم قالوا بلى يا رسول الله قال كثرة ذكر الله تعالى وفي الحديث قال رجل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على أمر أتشبث به قال ألا يزال لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا وهذا من النفع أيها الإخوة من النفع الذي ينتفع به المسلم وقد ينفع به الآخرين قال أيضا قال وأمر معروف ونهي عن منكر صدقة وهنالك صدقات أخرى وأنا وأن تلقى أخاك بوجه وأنت فيه منبسط يعني مبتسم صدقة ليش؟ لأنه في هذا إدخال السرور على أخيك إذا وجدت أخاك وابتسمت بوجهه فهذه صدقة أيضا صدقة ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط لأنه هذا أيضا من الخير المتعدي إلى الغير لأنه هذا فيه إيقاع السرور في قلب أخيك المسلم وفي بضع أحدكم صدقة وفي بضع يا أخوة هناك يعني هذه الكلمة لها معاني متعددة بحسب الوضع لها معاني بضع لها معنى وبضع لها معنى بالفتح وبضع لها معنى بضع بمعنى الجماع أو آلة الجماع الفرج البضع وفي بضع أحدكم صدقة فإذا قرأها الإنسان غير ذلك أعطت معاني أخرى قلبت المعنى تماما كما يفعل بعض من لا يركز يعني في إعطاء الدروس أو في المحاضرات أو حتى في الخطب فبضع يعني الجماع أو آلة الجماع وفي بضع أحدكم صدقة يعني في جماعه في جماع المسلم لمن للحلال كالزوجة والأمة فهذا في صدقة طيب هذا فعل شيئا مباحا وله صدقة أم أنه نواه؟ بعض العلماء يقولون مجرد إتيان هذا مجرد من دنيا، لأنه قد اكتفى بالحلال دون الحرام، لأنه قد اكتفى بالحلال دون الحرام، فله أجر، فله أجر مجرد أنه يأتي أهله بدونية. قالوا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قاس قياس العكس، القياس قياس فردي وقياس عكسي، وهناك أقسام القياس. المهم، وفي ذلك حجية القياس، ونأتي عليه إن شاء الله تعالى. فهنا قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام، أرأيتم إن وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال، لأنه قد اكتفى بالحلال من الحرام، فهذا له أجر حتى لو لم ينو. الثاني قالوا: لا، المقصود النية، المقصود النية، وأنه يقصد في ذلك إعفاف نفسه عن الحرام أو إعفاف أهله زوجته عن الحرام أو أداء حق الزوجة والقيام بحق التبعل أو تكثير أولاد المسلمين أو إنجاب الولد الصالح. قالوا هذا وفي ذلك فائدة عظيمة، وهي أن المباحات تنقلب إلى طاعات بالنية، فالمباح هو الذي ليس فيه إثم وليس فيه إيش أجر، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم، لكنه قد ينقلب، قد ينقلب بالنية، ينقلب المباح إلى إيش؟ إلى أجور. مثال ذلك: جبت علاقة طماطة وجبتها لأهلك، إذا نويت بذلك القيام بحق النفقة الواجبة فتنال بذلك أجرا، وهذا الأجر أكثر من أجر النافلة، لأنه قيام بالواجب، فالقيام بالواجب أفضل من المستحب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. ما تقرب، ما يتقرب الإنسان، فالواجبات أجرها أعظم من أجر النوافل بكثير بكثير. فهذا الذي يأتي فيأخذ يتسوق لأهله ويقصد بذلك أنه يقوم بهذا الواجب وهو النفقة على العيال، النفقة على الأهل، النفقة على العيال واجبة يا أخوة، وبعض الناس يفرطون في هذا. يأتي، نحن كاننا في زمان قد تغير كل شيء، يأتي إلى أولاده يقول: روح اشتغل، روح عمل، فيكلف الأولاد ما لا يطيقون أحيانا، يقول له: قول اطلع، اطلع أنت شوف نفسك، روح اعمل أنت، كون نفسك. هذا ما يجوز يا أخي، إلا أن يكون إنسان قادر على العمل وقادر على الجهد وقادر، فحين ذاك لا بس. وأما إذا كان الإنسان غنيا ثم يترك أولاده يتسكعون في الأسواق أو يذهبون يبحثون عن عمل وهو ليس موجودا، هذا من الظلم يا أخوة، وهذا محرم، لأن الواجب عليه نفق عليهم ما دام غنيا، والفقير لأنه فقيرا لابد. والله تعالى جعل نفقة العيال ونفقة الزوجة على الرجل، على الرجل بقدر ما يستطيع، لينفق كل ذي سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن الإنسان اليوم ينظر نظرة الغربيين: لا، ما يجوز هذا، ما يجوز. ونحن نعلم أن هناك بعض العوائل يفعلون هذا، وهذا لا يجوز يا إخوة. فإذا قمت بهذا الأمر الذي هو في حقيقته، في حقيقة أمره واجب عليك، فابتغيت بذلك وجه الله واحتسبت ذلك، لك أجر عظيم. لكن إذا نسيت، لذلك أيها الإخوة تفوتنا أجور عظيمة. كم مرة باليوم، يعني في اليوم، في اليومين، في ثلاثة أيام تسوق بيتك وفي أجر عظيم، إذا احتسبت أجر عظيم، لأنك قد قمت بالواجب، الواجب العيني. هذا مو واجب كفائي، ها، هذا مو واجب كفائي، هذا واجب عيني عليك، فتكون قد قمت بالواجب الكفاية الواجب العين عليك ففيه الأجر أكثر من الواجب إيش الكفاية أكثر أعظم من الواجب الكفاية. بعضهم قال لا الواجب الكفاية أعظم أجرا، المهم هذا خلاف موجود، ففيه انقلاب المباح إلى إيش إلى سنة وطاعة، فيؤجر الإنسان على المباح. وكل مباح كل مباح ينوي به الإنسان طاعة الله تبارك وتعالى ينقلب إلى حسنات ينقلب إلى حسنات. لذلك بعض السلف كان يقول يا صهيب رضي الله عنه يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي لله، أحتسب أنام وأنوي بذلك التقوي على الطاعة، وفي أكلك وشربك كذلك، إذا نويت أنك تأكل وتشرب وتنوي حتى تتقوى وتقوم بالطاعة والعبادة فإن لك أجرا على ذلك. ففي كل مباح ممكن إيش أن يتخذ وسيلة إلى الطاعة بالنية، فيقال في المباح أنه الذي ليس فيه أجر وليس فيه إثم لذاته، أما إذا كان وسيلة إلى غيره، إذا كان وسيلة محرم يكون محرما، وإذا كان وسيلة إلى الطاعة يكون طاعة، فبحسب الوسائل. قلنا شنو أخرها أخرناها القياس بارك الله فيك. والقياس هنا المقصود القياس الصحيح، والقياس أحد أدلة الشريعة، وإنما حارب السلف القياس، والمقصود من القياس الباطل، يعني ما ورد عن بعض التابعين في الكلام عن القياس فهو القياس الباطل. أما القياس الحق فقد ثبت في القرآن وثبت في السنة، وابن القيم رحمه الله تعالى عنده في كتابه إعلام الموقعين عنده أبواب في هذا يستدل ويذكر الأدلة على ذلك بما يقول به العالم. فالقياس أيها الإخوة واحد من أدلة الشريعة، أما القياس الفاسد فإنه مرفوض، القياس الذي ليس عليه أدلة. ولذلك أيها الإخوة ذكر العلماء القياس ودللوا عليه، سواء كان القياس قياس الطرد أو قياس العكس أو غيرها من أنواع الأقيسة المذكورة. وبعض العلماء رد القياس بلا دليل، مثل الظاهرية، الظاهرية قد منعوا القياس وقاسوا، أحيانا يلجؤون إلى القياس ولا يسمونه قياسا، يلجؤون أحيانا إلى القياس ولا يسمونه قياسا. فالقياس أيها الإخوة هذا دليل، هذا في الحديث دليل على القياس، دليل على القياس، وهذا من أفراد مسلم دون البخاري، هذا الحديث أيها الإخوة من أفراد مسلم دون البخاري، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. لا ما أضل شيء، هم مو ثلث ساعة تقريبا، مو ثلث ساعة بقى شيخ، ساعة هاي مو صحيحة القدام، اي خلاص هاي يكفي ان شاء الله. داكو أسئلة إذا كان تفضل. نعم. آه بارك الله فيك، هذا فائدة وأنا نسيت، يعني المفروض أذكر الجميع. معاني البضع، بضع هو كما قلنا وأوضحنا هو جماع أو آلة الجماع، والبضع القطعة من الشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني يريبني ما أرابها، يريبني ما أرابها. فبعض الخطباء وفقهم الله ماذا يقول؟ فاطمة بضعة مني، خطأ، هذا خطأ كبير يقلب المعنى تماما. فالصحيح أن فاطمة، هذا الحديث يقرأ هكذا، فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بضعة مني بالفتح، بالفتح لا تقال بالضم أبدا. والثالثة المقصود من العدد بالكسر، بضع وعشرون نبيا، بضع وعشرون ملكا يبتدرونها، بضعة عشر رجلا، بضعة يعني هذا العدد، وبالفتح القطعة من الشيء، وبالضم الجماع أو آلة الجماع. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى